أخ أو حميم، فإن الأهل والجيران يصنعون لهؤلاء الذين أصيبوا في ميتهم طعاما، لأنهم قد شغلوا بميتهم عن تهيئة طعام لأنفسهم، وهذا من قبيل التعاون على البر والتقوى، ومن قبيل كفالة المسلمين بعضهم لبعض وإعانة المسلمين بعضهم بعضا، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أرشد إلى ذلك لما فيه من المشاركة في تحمل المصيبة ودفع الخطر، ولما فيه أيضا من إظهار المواساة، وهذه كلها معان إسلامية قد حث عليها شرعنا الحنيف. وقد قيد بعض العلماء ذلك بأيام ثلاثة، لأن هذا الطعام يصنع لأهل الميت لمدة ثلاثة أيام، بناء على أن العزاء يكون أياما ثلاثة. لكن ثبت أن جعفر رضي الله عنه لما قتل في مؤتة أمهل النبي صلى الله عليه وسلم أهله فأتاهم بعد ثلاث، يعني بعد ثلاثة أيام، فعز أسماء بنت عميس التي هي زوجة جعفر رضي الله عنهما، ثم قال أدعوا لي بني، فجيء بعبد الله ومحمد ابني جعفر، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بالحلاق فحلق رؤوسهم، ثم طمأن أمهم فقال لهم أنا وليهم في الدنيا والآخرة، ثم قال أما محمد فشبيه عمنا أبي طالب، وأما عبد الله فقد أشبهني خلقا وخلقا، اللهم اخلف جعفرا في أهله وبارك عبد الله في صفقة يمينه. فالعزاء أيها الإخوان لا يقيد بثلاثة أيام، يعني لو أن إنسانا كان مسافرا فجاء بعد الوفاة بأسبوع أو عشرة أيام أو أسبوعين أو شهر، فلا بأس أن يعزي أهل الميت ولا حرج في ذلك، لأن العزاء لا يقيد بأيام ثلاثة، بل يجوز أن يكون بعدها. وإن شاء الله في هذا الدرس مسك الختام في الكلام عما يتعلق بالجنائز من أحكام، وأسأل الله التوفيق للجميع. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن سليمان بن بريدة عن أبيه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر أن يقولوا السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية. رواه مسلم. راوي هذا الحديث سليمان بن بريدة ابن الحصيب، وهو سيد من سادات التابعين، روى عن أبيه وعن عمران ابن الحصين، وكانت وفاته سنة 115، توفي رضي الله عنه سنة 115 من الهجرة. ويروي هذا الحديث عن أبيه بريدة ابن الحصيب الأسلمي رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمهم. وإذا قال الصحابي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أتى بالفعل المضارع، فهذا يفيد الاستمرار. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر أن يقولوا. إذا خرجوا إلى المقابر ليست متعلقة بيعلمهم، وإنما متعلقة بقوله أن يقولوا، ومعنى الكلام كانوا إذا خرجوا إلى المقابر يعلمهم أن يقولوا. فيعلم الصحابة رضوان الله عليهم الذكر أو الدعاء المطلوب عند زيارة المقابر، مثل ما علمهم صلوات ربي وسلامه عليه إذا رأوا الهلال أن يقولوا اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام، وعلمهم إذا هبت الريح أن يقول اللهم إنا نسألك خيرها وخير ما أرسلت به ونعوذ بك من شرها وشر ما أرسلت به، وعلمهم صلوات ربي وسلامه عليه ما يقولونه إذا نزلت لأحدهم مصيبة، إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، وعلمهم ماذا يقولون إذا دخلوا المسجد وإذا خرجوا منه، إذا دخلوا بيوتهم إذا خرجوا منها، كذلك ها هنا يعلمهم ماذا يقولون إذا خرجوا إلى القبور زائرين. قد تقدم معنا بأن زيارة القبور سنة مشروعة أمرنا بها صلوات ربي وسلامه عليه لما قال ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر أن يقولوا السلام عليكم، السلام عليكم، هذه الكلمة المباركة يقولها المسلم إذا لقي مسلما، وكذلك يقولها المسلم في صلاته السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. وكلمة السلام قال أهل العلم هي الدعاء بالسلامة من الآفات، الدعاء بالسلامة من الآفات، آفات البدنية والآفات القلبية. آفات البدنية أي الأمراض التي تصيب الإنسان في بدني، أدعو لك بالسلامة منها، يعني إذا قلت لك السلام عليكم فهذا دعاء مني لك، وأنت إذا قلت لي السلام عليكم أو السلام عليك أيضا دعاء منك لي بالسلامة من أمراض البدن ومن أمراض القلوب. وأمراض القلوب كما تقدم معنا الكلام مرارا نوعان، إما مرض شبهة والعياذ بالله، وإما مرض شهوة. أما مرض الشبهة ففي قوله تعالى في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، وأما مرض الشهوة ففي قوله تعالى فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. فبالنسبة للأموات أيها الإخوان ليس هناك مرض في البدن ولا مرض في القلب، أما البدن فلأن البدن قد صار جثة هامدة فلا تعلق للمرض به، وأما القلب فهي هذه الدار التي هم فيها دار حساب وليست دار عمل، فقد ختم على عمل هذا الميت. لكن حين نقول لأهل القبور السلام عليكم يعني ندعو لهم بالسلامة من العذاب، ندعو لهم بالسلامة من العذاب، السلام عليكم أهل الديار، هذه المقابر ديار، فالأحياء ديارهم بيوتهم وقصورهم، والأموات ديارهم أجداثهم وقبورهم، فهذه ديار وتلك ديار. ولذلك يؤثر عن بعض العلماء الصالحين من المعاصرين لما جاءه بعض الملوك زائرا وكان بيته بيتا متواضعا، فنظر ذلك الملك أو الحاكم إلى بيت هذا العالم وقال له ما عندك دار إلا هذه؟ فقال له بلى عندي. فقال له أين؟ قال له في حي كذا، ويقصد الحي الذي فيه المقابر، يعني من أجل أن يسلم من عطيته وما يدفع إليه شيئا ولا يشتري له بيتا، تأول بأن له دارا أخرى هذه الدار المقام فيها أطول، وهي روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام يعلمنا إذا خرجنا إلى المقابر أن نقول السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين. وفي هذا دليل لمن يقول بأن ثمة فرقا بين الإيمان والإسلام، ويدل على ذلك قول ربنا جل جلاله قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، ويدل على ذلك حديث جبريل فإنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام ففسره بتلك الأركان الخمسة، ثم سأله عن الإيمان ففسره بتلك الأركان الستة، ولذلك قالوا الإيمان والإسلام متغايران. وقد علمنا أيها الإخوان بأن الراجح بأن الإسلام هو الإيمان والإيمان هو الإسلام، فإذا ذكر أحدهما دخل الآخر فيه، كما في قوله تعالى إن الدين عند الله الإسلام، يقصد بذلك الأعمال الظاهرة والتي هي الإسلام الظاهر والأعمال الباطنة التي هي الإيمان. ومنه قوله تعالى ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه فيه قلوبكم، فالإيمان هاهنا أيضا يدخل فيه الإسلام. أما إذا ذكر معا كما في الآية التي قبل قليل قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، فالإيمان الإسلام يحمل على الالتزام الظاهر والإيمان يحمل على ما وقر في القلب. فالمقابر فيها مسلمون وفيها مؤمنون، يعني فيها ناس ماتوا وهم ملتزمون في الظاهر، وفيها ناس ماتوا وهم ملتزمون ظاهرا ومؤمنون باطنا. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام يسلم على الفريقين السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، ثم قال وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. يا أيها المسلم أنت ستموت أو لن تموت؟ ستموت، أنت ستموت، مش كده؟ هذه ما فيها كلام، كل نفس ذائقة الموت، كل من عليها فان، كل شيء هالك إلا وجهه. فما معنى الاستثناء هاهنا وإنا إن شاء الله بكم لاحقون؟ معلوم أن الاستثناء يكون في الشيء الذي قد يكون وقد لا يكون. لذلك أقول أنا بعد هذا الدرس سأذهب إلى مكان كذا إن شاء الله، إن شاء الله، لأن هذا أمر يكون أو لا يكون. أما الموت فالله عز وجل جزم بكينونتي إنك ميت وإنهم ميتون. فما معنى الاستثناء هنا؟ بعض العلماء قالوا الاستثناء من باب الامتثال، من باب الامتثال لأمر الله حين قال ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. لكن هذا القول لا يخفى ضعفه، لأن الامتثال يكون في الفعل الذي معلق به حيز البشر الذي أقوم به أنا أستثني. أما الموت هذا ليس من فعلي وإنما هو من فعل ربي جل جلاله. طيب قال بعضهم هذا من باب التبرك، لأن الإنسان يقول إن شاء الله من باب التبرك بذكر اسم الله جل في علاه. وقال بعضهم الاستثناء باعتبار الحال، باعتبار الحال، يعني أنا أقول إن شاء الله باعتبار قولي السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، يعني أنا إن شاء الله ألحق بكم على الإيمان والإسلام. فالاستثناء ليس باعتبار الموت وإنما باعتبار حال الإنسان عند موته. وقال بعضهم الاستثناء يرجع إلى المكان، المكان. الرسول عليه الصلاة والسلام قال هذا الدعاء أو علم أصحابه هذا الدعاء عند زيارته لأي مقابر؟ البقيع، هي مقبرة أهل المدينة. هذه المقبرة أيها الإخوان عندها خصوصية، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم اغفر لأهل بقيع الغرقد، اللهم اغفر لأهل بقيع الغرقد. وبعض العلماء قالوا هذا على العموم، يعني يشمل الأموات الذين دفنوا في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويشمل كل من يدفن فيها من المؤمنين والمسلمين إلى يوم القيامة. ولذلك الذي يستطيع أن يدفن في البقيع فهو على خير إن شاء الله. فالاستثناء يرجع إلى المكان، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، أي لاحقون في هذا المكان. واضح يا الإخوان؟ فهذه أربعة أقوال، إما أن المشيئة من باب الامتثال، وإما أنها من باب التبرك، وإما أنها باعتبار الحال، وإما أنها باعتبار المكان. وهناك قول خامس بأن المشيئة هاهنا من باب التعليل، وإنا إن شاء الله أي بمشيئة الله بكم لاحقون. ثم قال نسأل الله لنا ولكم العافية، نسأل الله لنا ولكم العافية أي العافية من عذاب الله عز وجل. فهذا الحديث أيها الإخوان فيه فوائد. أول هذه الفوائد تعليم رسول الله صلى الله عليه وسلم أمته ونصحه إياهم، يعني ما ترك شيئا عليه الصلاة والسلام إلا وقد بذله لهم، كما قال أبو ذر رضي الله عنه ما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وطائر يحرك جناحيه في السماء إلا ترك لنا منه علما جزاه الله عنا خيرا. فهذه من فوائد الحديث. ثم من فوائد الحديث مشروعية زيارة المقابر، ومن فوائد الحديث مشروعية هذا الدعاء عند زيارة المقابر، مشروعية هذا الدعاء عند زيارة المقابر، وأعني بذلك مقابر المسلمين. أما إذا أتيت قبر كافر فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مررت بقبر كافر فبشره بالنار، بشره بالنار. لكن هذا الدعاء يقال عند زيارة قبور المسلمين. ثم من فوائد هذا الحديث تقرير أن الموت حكم الله على العباد جميعا، لأنه قال وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. ثم من فوائد الحديث أن الإنسان إذا دعا فإنه يبدأ بنفسه، لأنه قال نسأل الله لنا ولكم العافية. ومنه قوله تعالى ربنا اغفر لنا ولإخواننا، وقول نوح رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا، وقول إبراهيم رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. فدائما الإنسان إذا دعا يبدأ بنفسه. ومن فوائد الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد محتاج إلى ربه جل جلاله. ومن فوائد الحديث أن زيارة القبور تكون للدعاء للميت لا لدعاء الميت. انتبهتم؟ يعني أزور المقابر لا لأدعو أهلها افعلوا لي كذا واصنعوا لي كذا، هذا خطأ، وإنما من أجل أن أدعو لهم، أما هم فلا يملكون لي شيئا، كما قال ربنا جل جلاله إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم. ثم من فوائد الحديث مشروعية مخاطبة الميت كالحي. يعني أنت الآن إذا مررت بحي أو أحياء فإنك تقول لهم السلام عليكم، كذلك ها هنا إذا مررنا بالأموات نقول السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين. أيضا من فوائد الحديث أن المقابر هي ديار الموتى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سماها ديارا. وأيضا أيها الإخوان لا بأس أن يزاد في هذا الدعاء ما جاء في الروايات الأخرى كقوله صلى الله عليه وسلم يرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين، ولا بأس بأن تدعو لهم بغير هذا الدعاء، يعني تقول اللهم اغفر زلتهم، اللهم ضاعف حسنتهم، اللهم ارحم غربتهم، اللهم نور ظلمتهم، اللهم آنس وحشتهم، اللهم وسع عليهم قبورهم، اللهم اجعلها من رياض الجنة ولا تجعلها من حفر النار، ونحو ذلك من الأدعية، كل هذا لا حرج فيه إن شاء الله. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبور المدينة فأقبل عليهم بوجهه فقال السلام عليكم يا أهل القبور، يغفر الله لنا ولكم، أنتم سلفنا ونحن بالأثر. رواه الترمذي وقال حسن. نعم، السلام عليكم يا أهل القبور، أنتم سلفنا، والسلف هو المتقدم، ونحن بالأثر أي سنلحق بكم، ثم قال يغفر الله لنا ولكم. هذا الحديث الذي رواه الترمذي، وإن كان يعني بعضهم قد ضعفه، لكن الترمذي رحمه الله قال حسن غريب، وهنا الحافظ رحمه الله أيضا يحكم عليه بأنه حديث حسن، ففيه مشروعية هذا الدعاء السلام عليكم يا أهل القبور، أنتم سلفنا ونحن بالأثر، يغفر الله لنا ولكم. فهناك سأل الله لهم العافية، وهنا سأل الله لهم المغفرة. ومثل ما بدأ هناك بنفسه قال نسأل الله لنا ولكم العافية، هنا أيضا قال يغفر الله لنا ولكم. ولو أن الإنسان جمع يعني بينهما فلا حرج، فيقول نسأل الله لنا ولكم العافية، يغفر الله لنا ولكم، فلا مانع من هذا إن شاء الله. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا. رواه البخاري. وروى الترمذي عن المغيرة نحوه لكن قال فتؤذوا الأحياء. نعم، قوله عليه الصلاة والسلام لا تسبوا الأموات، السب هو العيب، السب العيب، فإذا كان فيه هذا العيب فهي غيبة، وإن لم يكن فيه هذا العيب فهو البهتان. يعني لو أنك ذكرت مسلما حيا أو ميتا بعيب فيه فهذه غيبة، ولو أنك ذكرته بعيب ليس فيه فهذا هو البهتان الذي هو الكذب. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال أتدرون ما الغيبة؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال ذكرك أخاك بما يكره، بما يكره. قالوا أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال عليه الصلاة والسلام إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. وسواء كان هذا العيب في بدنه أو في دينه في خلقته أو في خلقه في والده أو ولده أو داره أو دابته أو غير ذلك، هذا كله يعد من السب والذكر بالسوء. لا تسبوا الأموات، الأموات هنا الألف واللام للاستغراق فتفيد العموم، لا تسبوا الأموات، لا مسلم ولا كافر، لكن ما في شك بأن هذا العموم مراد به الخصوص، لأنه ثبت في صحيح البخاري عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال أبو لهب لعنه الله للنبي صلى الله عليه وسلم، قال أبو لهب لعنه الله. أبو لهب هو عم عبد الله بن عباس، عمه أخو أبيه، ومع ذلك ابن عباس لعنه، ولعنه إياه إنما هو موافق لظاهر القرآن، فإن الله جل جلاله دعا على أبي لهب فقال: تبت يدا أبي لهب، ثم أخبر فقال: وتب، والتباب هو الهلاك، تبت هذا دعاء، ثم أخبر بأن هذا الدعاء قد تحقق فقال: وتب، تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب. فكذلك النبي عليه الصلاة والسلام ذكر كفارا في معرض السب، كما في قوله عن أبي جهل: إنه فرعون هذه الأمة، وكما في قوله: رأيت عمرو بن لحي يجر قصبه في النار، وكقوله بعد أن قتل أمية بن خلف الجمحي: شر الناس من قتل نبيا أو قتله نبي، وقوله: اشتد غضب الله على رجل قتله رسول الله في سبيل الله. فها هنا قوله عليه الصلاة والسلام: لا تسبوا الأموات، يعني أموات المسلمين، فإنهم أفضوا، الفاء للتعليل، فإنهم أفضوا إلى ما قدموا. أيها الإخوة الكرام، ذكر العلماء بأن السب على ثلاثة أنواع. النوع الأول: سب الميت تحذيرا منه، سب الميت تحذيرا منه، هذا يقع كثيرا من أهل الحديث، يعني تجدون علماء الحديث رحمهم الله يذكرون الرواة بما فيهم، فيقولون: هذا الحديث فيه ابن لهيعة وهو ضعيف، أو فيه هشام بن محمد بن السائب الكلبي وهو كذاب، هذا الحديث موضوع وآفته عبد الوهاب بن الضحاك كان يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحين يقولون بأن فلانا ضعيف أو أن فلانا سيء الحفظ أو أن فلانا كذاب، هذا سب أو ليس سبا؟ سب، لكنه من باب التحذير. ومثله أيضا الآن ناس يعني كانوا يدعون إلى مذاهب وضعية وإلى أفكار تعارض الإسلام، وقد فتن بهم ناس لما كانوا أحياء، ثم بعد ذلك ما زال ناس يفتنون بهم، لأن يعني مقالاتهم أو كتبهم ما زالت يعني تروج وتنشر وما إلى ذلك، فهؤلاء أيضا لا بد من التحذير، من التحذير منهم. ما نقول ها هنا لا تسبوا الأموات، لا، وإنما لا بد أن يذكروا بما كانوا عليه من أجل التحذير من يعني تلك المقالات الباطلة أو تلك الأفعال الخاسرة. طيب، الحالة الثانية: سب الميت لبيان حاله، لبيان يعني حاله، بمعنى أن هذا الميت يذكر بما فيه، لأن بعض الناس يزور ويضلل ويصور هذا الميت على أنه كان من المصلحين وأنه كان من الناصحين للأمة، وأنت تعلم بأن الأمر ما كان كذلك. طيب، الحالة الثالثة: سب الميت قبل الدفن، سب الميت قبل الدفن، دلت السنة على أن ذلك سائغ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مرت به جنازة خيرا فقال وجبت وجبت وجبت، ثم مرت به جنازة فأثنوا عليها شرا فقال وجبت وجبت وجبت، قالوا وما وجبت يا رسول الله؟ قال الأول أثنيتم عليه خيرا فوجبت له الجنة، والثاني أثنيتم عليه شرا فوجبت له النار، أنتم شهداء الله في الأرض. فها هنا النبي عليه الصلاة والسلام ما أنكر على الصحابة أنهم ذكروا يعني الشر الذي في ذلك الميت، واضح يا الناس؟ أما بعد الدفن فلا مصلحة فيه في ذكر هذا الإنسان، يعني إذا كان شره قاصرا عليه. طيب الرواية الأخرى فيها التعليل الذي يبين أن ما مضى مقيد بهذه العلة، وهو قوله عليه الصلاة والسلام فتؤذوا الأحياء، فتؤذوا الأحياء، يعني إذا كان في سب هذا الميت أذى لمسلم حي فإننا نمسك. ويدل على ذلك أن عكرمة بن أبي جهل رضي الله عنه لما أسلم النبي عليه الصلاة والسلام نهى الصحابة عن سب أبي جهل، قال لا تسبوا أباه فإن السب يؤذي الحي ولا يضر الميت، لأن بعض المسلمين كانوا إذا رأوا عكرمة يقولون هذا ابن فرعون هذه الأمة، ما في شك بأن الإنسان يتأذى بذكر أبيه به السوء ولو كان أبوه فرعون، صحيح؟ فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن سب أبي جهل، مع أن أبا جهل شيطان من شياطين الإنس، لكن لما كان هذا السب يؤذي هذا المسلم الطيب الذي هو عكرمة رضي الله عنه فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. هذا الحديث أيها الإخوان يستفاد منه النهي عن سب الأموات في الجملة، يعني الأصل هو المنع من سب الأموات. طيب أيضا من فوائد الحديث أن ذلك مخصوص بالموتى من المسلمين. ثالثا قال أهل العلم سب الميت سائغ إذا كان في ذلك مصلحة من بيان حاله أو التحذير منه. رابعا أن هذا النهي معلل بأن في سب الميت أذى له الحي، لأن يعني النبي عليه الصلاة والسلام قال فتؤذوا الأحياء. ثم من فوائد الحديث أيضا أن الميت مرهون بعمله، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال فإنهم أفضوا إلى ما قدموا، خلاص هو مرتهن بعمله، والله عز وجل يجازيه عليه إن خيرا فخير وإن شرا فشر. هذا آخر حديث أيها الإخوة الكرام في كتاب الجنائز، وبه ختم الحافظ رحمه الله هذه الأحاديث. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا أجمعين، والحمد لله رب العالمين.